كذلك في السنة مسألة القصص مثل قصة الخضر يجي تفصيل أكثر يوضح القرآن. في طبقات بن سعد كنا وصلنا إلى غزوة بدر وأخذنا نصف تجهيز الغزوة واليوم نأخذ النصف الثاني. يقول ابن سعد: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى بدر، يعني أدنى مكان من بدر إلى جهة المدينة، بعد العشاء ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، يعني نزل في بدر بعد العشاء عشاء. قال: وبعث علي والزبير وسعد بن أبي وقاص ثلاثة وبسبس بن عمرو اللي هو الجهني يتحسسون خبر المشركين على الماء، في مورد ماء كبير في بدر، فأرسل ثلاثة من العشرة ومعهم الجهني هذا لأنه صاحب بلد يتحسسون أخبار المشركين على الماء. قال: فوجدوا روايا قريش فيها سقاءهم، يعني قريش مرسلين العبيد أو هذا يجيبون الماء من المورد هذا، فأخذوهم. وبلغ قريشا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد أخذ سقاءهم، فماج العسكر. قال: وأتي بالسقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين قريش؟ فقالوا: خلف هذا الكثيب الذي ترى، بينهم بينه جوز رمل كثيب. قال: كم هم؟ قالوا: كثير. قال: كم عددهم؟ قالوا: لا ندري. قال عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون؟ فقالوا: يوم عشر ويوم تسع من الإبل، يوم يذبحون ينحرون عشر ويوم تسع. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 1900، فكانوا 950 إنسان، وكانت خيولهم 100 فرس، النبي صلى الله عليه وسلم مع فرسين، يعني عرف عددهم من مقدار الطعام. وقال الحباب ابن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا المكان الذي أنت به ليس بمنزل. قبل ذلك قال: هل هو وحي ولا رأي مكيدة؟ قال: رأي مكيدة. قال: المكان اللي احنا فيه هذا مو بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم، فإني عالم بها وبقلوبها، عارف القلبان اللي فيها والآبار في بدر، بها قليب قد عرفت عذوبة مائه، عذب ولا ينزح، مهما نزحنا منه ما يخلص ماء، نبني عليه حوض ونشرب ونقاتل ونعور أو نغور ما سواه من القلوب، كل القلبان الثانية والبيار اللي في المنطقة نفسدها، ونحن نحتكر الماء هذا العذب اللي نعرفه ونبني عليه حوض، فنكون نحن نقاتل ونشرب ما نظمأ وهم يظمأون. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرأي ما قال الحباب رضي الله عنه. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك، انتقل إلى أدنى ماء من جهة القوم وغوروا كل القلبان وبنوا حوض على هذا الماء العذب واحتكروا الماء، الآن صار الماء للمسلمين وهذا فضل من الله. قال: فكان الوادي دهسا، يعني رمل، فبعث الله السماء فلبدت الوادي ولم يمنع المسلمين من المسير، إنما تعرفون الرمل إذا جاء المطر يتلبد ولا يمنع الناس من المسير، وهذا كله ذكر الله في سورة الأنفال، المطر هذا صار خير للمسلمين وصار شر على المشركين. وأصاب المشركين من المطر ما لم يقدروا أن يرتحلوا معه، ما يقدرون يتحركون، وإنما بينهم جوز من الرمل، شوف كلمة جوز إنها فصيحة، وإن كان يراد بها شيء معين، يعني هو الكثيب لكنه حجم معين، بينهم قوز من الرمل، هذا من جند الله عز وجل، المطر هذا صار هذا لبد لهم وأذهب الرجس اللي في قلوبهم والخوف والقلق، وتعرف المطر الواحد ترتفع فيه نفسيته ويستانس والمطر، وهم بالعكس المشركين. كذلك أرسل الله جندي آخر النعاس، والنعاس طمأنينة، أصاب المسلمين تلك الليلة النعاس كلهم، مع أن ما بينهم وبين الجبابرة الطغاة الكثيب هذا، وهم 300 وذولاك 1000، وهم معهم فرسين وذولاك معهم 100 فرس، وذولاك جبابرة الأرض، ومع ذلك ناموا، هذا نعمة من الله. قال: وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش من جريد، فدخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشحا بالسيف مثل الحارس، سعد بن معاذ عريض وطويل وسيد رضي الله عنه. فلما أصبح هذا في الليل، وفي الليل كلهم نائمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ترى قرأنا في التفسير قصة لبدر غير هذه، يعني فيها تفاصيل أخرى، كلهم تلك الليلة كانوا نائمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويدعو ويستغيث طوال الليل ما نام، حتى التزمه الصديق من خلفه وقال بعض مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك، رضي الله عن الصديق. وما أحوج الإنسان إلى صديق في مثل هذه المواقف، والنبي صلى الله عليه وسلم معتصم بربه لكن الصديق ما مثل أحد رضي الله عنه. قال فلما أصبح صف أصحابه قبل أن تنزل قريش، صفهم كالبنيان المرصوص، وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصفف أصحابه ويعدلهم كأنما يقوم بهم القدح، مثل النجار إذا قام يعدل السهم، ومعه يومئذ قدح يشير به إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر حتى يكونون كالبنيان المرصوص حتى استووا. ولما نزلوا الجبابرة من الكثيب قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لقد ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، ما بقي أحد في مكة من الطغاة لجأ، سبحان الله العظيم، على غير ميعاد. فيه أيضا جندي آخر، وجاءت ريح لم يروا مثلها شدة، هذه ريح فيها ملائكة، ثم ذهبت وجاءت ريح أخرى، ثم ذهبت وجاءت ريح ثالثة، فكانت الأولى جبريل في 1000 من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية فيها ميكائيل عليه السلام في 1000 من الملائكة وجاءوا عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة فيها إسرافيل وهم هؤلاء سادة الملائكة الثلاثة فيها 1000 من الملائكة على ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم ب5000. قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين. طيب، وكانت سيم الملائكة عمائم قد أرخوها على أكتافهم بين أكتافهم، خضر وصفر وحمر من نور، والصوف في نواصي خيلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الملائكة قد سومت وضعت علامات وعلى فسوموا، فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم، وكانت الملائكة يوم بدر على خيل بلق لونها كذا. قال فلما اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن وهب الجمحي وكان صاحب قداح، فقالوا احزر لنا محمدا وأصحابه، وكان يحسن فصوب في الوادي وصعد بيشوف لهم مدد لهم كمين، ثم رجع فقال لا مدد لهم ولا كمين، القوم 300 إن زادوا زادوا قليلا، يعني من نظرة واحدة يقدر، ومعهم 70 بعيرا وفرسان، لكن يا معشر قريش البلايا تحمل منايا، وفي لفظ قال الروايا تحمل منايا، 300 لكن الموت شاف الموت فيهم، قال نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة، ما وراهم جبال ولا شيء ولا وراهم أحد ولا ملجأ لهم إلا سيوفهم، والله ما أرى، أما ترونهم خرسة لا يتكلمون، سبحان الله عندهم سكينة، الصحابة في الحرب في سكينة ما في صياح ولا إزعاج ولا شيء، ألم ترونهم خرس لا يتكلمون مثل الحية الصمة، يهويلكم منهم، هذا ما يكسر عضود، يتلمضون تلمض الأفاعي رضي الله عنهم، والله ما أرى أن نقتل منهم رجل حتى يقتل منا رجل، فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. وهذا يعني عاقل. فقام حكيم بن حزام رضي الله عنه بعدين أسلم، فمشى في الناس وأتى شيبة وعتبة ابني ربيعة وكان ذوي تقية في قومهم، فأشاروا على الناس بالانصراف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا امرأة عتبة قال إن يطيعوا صاحب هذا الجمل يرشدوا، فقال عيركم سلمت، البغي ما في خير، ارجعوا إلى مكة. قال وقال عتبة لا تردوا نصيحتي، وكان شيخ كبير هو، وكان ضخم، تعرفون ابن إسحاق يقول إنه يوم أراد الحرب بحثوا في العسكر كلهم عن مغفر يركب على رأسه ما لقوا، رأسه هذا كبره ما لقوا مغفر يركب على رأسه من ضخامة جسمه، ومع إنه شيخ كبير. قال يا قريش لا تردوا رأي هذا اليوم ولا تسفون رأي، وأشار على الناس بالانصراف. فحسده أبو جهل حين سمع الناس كلامه، كان الناس بينصرفون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يطيعوه يرشدوا، لكن الله له مراد آخر، فحسده قال يذهب بالشرف ولا، فقال له الكلمة هذيك، قال انتفخ سحرك، الإنسان إذا جاء رعب الرئتين تنتفخ، فقال يا مصفر استه أنا اللي انتفخ سحري، هاتوا بالمغفر، لما أراد الله أن يموت على الشرك. قال فأفسد الرأي وحرش بين الناس أبو جهل، لأن الله أراد مصر على ذلك اليوم. وأمر عامر بن الحضرمي اللي قتل أخوه قبل قليل في السرية اللي قبله أن ينشد أخاه عمر يصيح في الناس بالثأر، وكان قتل بنخلة، فكشف عامر عن أسته وحث على أسته التراب وصاح وعمره يخزي بذلك عتبة، لأن عمر بن الحضرمي حليف عتبة بالذات من بين قريش، فيقول خذ بثار حليفك يعني. وجاء عمير بن وهب فناوش المسلمين فثبت المسلمون على صفهم ولم يزولوا، جاء يناوشهم وشد عليهم عامر بن الحضرمي ونشبت الحرب، بدأ الالتحام، لكن الالتحام بس مناوشات لا زالت. فكان أول من خرج من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقتله عامر بن الحضرمي، هذا أول شهيد من 14 شهيد رضي الله عنه. وكان أول قتيل من الأنصار حارثة بن سراقة، أصابه سهم غرب يعني سهم طائش فقتله، وهذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وكان شاب أصابه سهم الغرب، قتله حبان بن العرقة أو حبان. ويقال إن أول قتيل منهم عمير بن الحمام، تعرفون قصته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا هؤلاء، قال نعم، كان يأكل تمرات، قال إنها لحياة طويلة، يعني بجلس لي أنا خلص تمرتين في يده ولا ثلاث تمرات، حياة طويلة، شافها طويلة مرة من الشوق إلى لقاء الله، فأعطاهم التمرات وانغمس في المشركين وأخذ يضرب فيهم لين ضربوه وقتلوه رضي الله عنه رضي الله عنه. هذا عامر عمير، قتله خالد بن أعلم العقيلي، ثم عاد خرج شيبة وعتبة والوليد وطلبوا البراز، وهذا إن شاء الله سنأتي له. فهذا يوم الفرقان أو بعد خبره، نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب محمد ويرضيهم، وقد فعل جل وعلا، وأن يصلي ويسلم ويبارك على عبد رسول محمد، وأن يجعلنا على جادتهم وطريقتهم ولا يفتن بعدهم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.